أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين يستبشرون بنعمة